حديث جابر أيضا حديث له آخر رضي الله عنه يقول أراد بنو سلمة رضي الله عنهم أجمعين أن ينتقلوا إلى جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى جنب المسجد؟ قالوا نعم يا رسول الله أردنا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يرددها مرتين عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ إن لكم بكل خطوة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث أولا انظر اهتمام الرسول عليه السلام بشؤون أمته، حتى الأمور التي تتصل بالناس على علم ويتحسس أخبار أمته ويعرف عنها ليصحح، لأنه مشرع. ولذلك من القواعد، من قواعد الأصول في التشريع الإسلامي أنه عليه السلام لا يقر الناس على خطأ، فما كان من فعل في عهده عليه الصلاة والسلام فيلحق بالحكم الذي مشروع، لأنه لا يقر على باطل، لا يقر أحدا على باطل. فإذا كان خطأ أبلغه الله ونزل الوحي. ولذلك في حديث جابر وحديث وأظن حديث أبي موسى يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا مما يستدل به أهل العلم على أنه الأمر الذي يعمله الصحابة يحكم في عهد الرسول عليه السلام يحكم له بالصحة. فهنا عليه الصلاة والسلام يتتبع ويتحسس أحوال أمته عليه الصلاة والسلام، فبلغه عن بني سلمة وهم طائفة من الأنصار رضي الله عنهم، وكانوا ينزلون في الجانب الغربي الشمالي من المدينة، موضع مسجد القبلتين الآن، لأن مسجد القبلتين كان يسمى مسجد بني سلمة، فكانت هناك منازلهم. ففي بعض روايات الحديث فلما خلت البيوت التي حول مسجد الرسول عليه السلام لأمر ما أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، إلى جنب المسجد، يظنون أن الفضل في القرب من المسجد. فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام سألهم قال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى جنب المسجد أو لجوار المسجد؟ قالوا نعم يا رسول الله أردنا ذلك. فقال السلام بني سلمة دياركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم، أي آثار مشيكم من ذلك الموضع، من موضع مسجد القبلتين، موضع مسجد بني سلمة إلى المسجد، تكتب لكم، تكتب لكم هذا الآثار في مجيئكم وعودتكم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم أجرا وحسنات. فامتثلوا رضي الله عنهم ذلك، امتثلوه ولزموا الموضع الذي كانوا فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. فانظر في هذا يعني فضل المشي إلى المساجد، وأنه إذا كان بيتك بعيد عن المسجد فلا تقل أقرب من المسجد إلا إذا كان هناك أمور أخرى ومبررات، رجل طاعن في السن ليس له قائد، ليس له وسيلة ركوب، فيرى أن قربه إلى المسجد مما ينشطه، ولو لم يكن قريبا منه لتكاسل وضعف، هذا له عذر.